الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في باب المعرفة في علامات المعرفة، قال ابن عطاء: المعرفة على 3 أركان: الهيبة والحياء والأنس. الهيبة من الله عز وجل، إنما هي نابعة من تعظيمه سبحانه وتعالى وتكبيره، فيهابه ويخافه ويخاف عقابه عز وجل. والحياء من الله أن يراه على حال لا ترضيه، فهو يستحي من الله سبحانه وتعالى أن يجد منه ما لا يحب، وهو يدعي محبته ومعرفته. والأنس به سبحانه وتعالى وبذكره عز وجل، والشوق إلى لقائه عز وجل. قال: وقيل لذي النون: بما عرفت الله ربك؟ قال: عرفت ربي بربي، ولولا ربي لما عرفت ربي. هذا من كلام الحسن، أن الله عز وجل هو الذي يهدي عبده إلى الصراط المستقيم، وهو الذي يجعل في قلبه الإيمان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. بالله سبحانه وتعالى وصل العابدون إليه وتقربوا إليه بإعانته لهم، عبدوه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إياك نعبد وإياك نستعين. عرفت ربي بربي، بتوفيقه، بإعانته، بهدايته عز وجل. ولولا ربي لما عرفت ربي، كما قد طبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. كم في الخلق من كافر ومشرك لا يعرف الله ولا توحيده ولا رسله، وهو من أعقل الناس في أمور الدنيا، ولكن يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا، كما قال عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. وقيل لعبد الله بن المبارك: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. قال: فأتى عبد الله بن المبارك بأصل المعرفة التي لا يصح لأحد معرفة ولا إقرار بالله سبحانه إلا به، وهو المباينة والعلو على العرش، أن الخالق غير المخلوق، وهناك أنه بائن من خلقه، يعني ليس هناك حلول ولا اتحاد. وإلا فمن قال أن الله يحل في خلقه فقد كفر. النصارى كفروا لما ذكروا، يعني اعتقدوا أن المسيح هو الله وأنه حل فيه الله، وهذه وحدها كافية، فكيف بمن يعتقد حلوله في كل الكائنات أو اتحاده بها؟ والعلو على العرش، لأنه سبحانه وتعالى على العرش استوى، هو فوق سماواته، وهو القاهر فوق عباده. ومن علامات العارف أن يعتزل الخلق بينه وبين الله حتى كأنهم أموات لا يملكون له ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يعتزل الخلق بينه وبين الله، يعني يتعامل مع الله عز وجل بلا نظرة إلى الخلق، لأنه يوقن أنهم لا يملكون له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لذلك لا يخاف منهم ولا يرجوهم ولا يعبأ بمدحهم ولا ذمهم ولا يلتفت إلى شيء من ذلك. يعمل لله مخلصا، أن يكون مع الله بلا خلق. يقول: ويعتزل نفسه بينه وبين الخلق حتى يكون بينهم بلا نفس، بمعنى بلا حظ نفس، يتعامل معهم لا يريد حظ نفسه، ولكن يريد أن يحقق في نفسه عبودية الله عز وجل بمعاملتهم بما يرضيه من حسن الخلق، وأن يعبدوهم ربهم عز وجل، هذا الذي يريد. أما حظ نفسه أنهم يحترموه، أنهم يعرفوا قدره، أنهم يعرفون قدره، أنهم يعظمونه، فهو لا يبحث عن ذلك أبدا. أن يكون مع الله بلا خلق إخلاصا، وأن يكون مع الخلق بلا نفس سماحة وتواضع، تواضعا وعفوا وصفحا وغنى بالله عن الخلق. لذا يسهل عليه أن يتعامل معهم بالعفو والصبح والصفح، يعفو عن من ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه، يحسن إلى من أساء إليه. هذا لا يوصل إليه إلا بالله والحظ العظيم الذي ذكره الله، وهو أن لا يكون عاملا لحظ نفسه، إلا فأكثر الناس يعملون لجاه أنفسهم بين الناس ولمنزلتهم عندهم، ويخافون على هذه المنزلة وهذا الجاه، ويرجون تحصيل المزيد من الجاه، وإنما طلب الرياسة والرياء والسمعة والحسد، كل ذلك لأجل أن الإنسان لم يعزل نفسه فيما بينه وبين الناس، إنما يريد حظ نفسه، يريد الشهرة والمجد والعلو فوق الخلق لنفسه. فأما إن كان يعمل لله، يعبد الله في نفسه، ويريد أن يعبدوهم ربهم، فعند ذلك سيكون مع الخلق بلا نفس. يقول: هذا معنى قول من قال: العارف يقطع الطريق بخطوتين، خطوة عن نفسه وخطوة عن الخلق. هذا معنى خطوة عن نفسه، بمعنى لا يبحث عن حظها، خطى عنها، جعلها وراء ظهره، تخطاها، لا يعمل لنفسه، لا يعمل لحظ نفسه، لا يعمل من أجل الشهرة والجاه. خطوة عن الخلق، يخلص لله سبحانه وتعالى. وقيل: العارف ابن وقته، وهذا من أحسن الكلام وأخصره، فهو مشغول بوظيفة وقته عما مضى وصار في العدم، وعما لم يدخل بعد في الوجود، فهمه عمارة وقته الذي هو مادة حياته الباقية. والله هذا من أحسن الكلام، ومن فهو ابن وقته يعرف واجب الوقت. كم من الناس يضيع واجب الوقت لأنه يحلم بواجبات المستقبل، أو لأنه يعيش في حزن الماضي، إنما يتكلم في التاريخ والأحداث التي وقعت والحكايات التي مضت، ولا ينتج شيئا في وقته الذي هو فيه، أو أنه مشغول بأحلام المستقبل، وليس لأجل أن يتخذ إليها سبيلا، بل لمجرد الأحلام الوهمية، لمجرد التلذذ بالخيال. ويعني رأينا في واقع الدعوات كيف أن أناسا لم يدركوا طبيعة الوقت الذي هم فيه وواجبه، فعاشوا بما يتوهمونه واجبا، هو واجب في ظروف أخر وأحوال أخر، كمن ظنوا أنفسهم في زمن الخلافة الراشدة، وأنهم يفتحون العالم، وليس يعني بغزواتهم، والحقيقة أنها أوهام، وعاملوا الناس بناء على ذلك، يعني أنهم فعلا كونوا دولة الخلافة، و رأوا أنهم هم الذين حازوا هذا المنصب، وأن من خرج عليهم فهو خارج عن جماعة المسلمين، فكفروا وقتلوا وسفكوا الدماء، خربوا العمل الإسلامي، وبغضوا الناس في الدين من بجهلهم ومنكراتهم، وهم يظنون أنفسهم يعيشون في مجد الخلافة. في يوم من الأيام حدثنا بعض الإخوة أن رجلا منهم اشترى يعني حبلا ووضع يعني 10 أمتار في 10 أمتار حول هذا الحبل وقال هذه حدود دولة خلافة الراشدة، وأن من دخل داخل هذا الحبل فهو في داخل الدولة الإسلامية، ومن كان خارجه فهو خارج عنها ويستحق كل أنواع العقوبات. هذا كأنه يعني في خلل عقلي في دولة مليئة يعني كانت في الزمن الماضي ولم تزل مليئة بالصراعات والخلافات والاقتتال، نسأل الله العافية. فالذي يعيش واجب الوقت يعرفه ويطبقه، يعرف مثلا أن عليه اليوم أن يطلب العلم، عليه اليوم أن يعبد الله، يذكر الله، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يكلم الناس بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ليس أنه وقت يعني بدء الكفار بالقتال وهو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ولا عن أهله ولا عن يعني جيرانه وأصحابه ومواطنيه، لا يستطيع أن يدفع عنهم شيئا. العارف ابن وقته من علامات معرفته بالله سبحانه وتعالى أنه يعرف ماذا فرض الله عليه في هذا الوقت. إذا كان وقت الصلاة فهذا وقت الصلاة، إذا كان وقت العلم فهذا وقت العلم. أما أنه يضيع العلم النافع، يضيع الصلاة الواجبة، أو يضيع النافلة أيضا في يعني وقتها الذي ينبغي أن يؤديها فيه وهكذا، فهذا ليس عنده من المعرفة بالله. قال: ومن علاماته أنه مستأنس بربه، مستوحش ممن يقطعه عنه. مستأنس بالله عز وجل من خلال حبه للذكر، حبه لقراءة القرآن. أرحنا بها يا بلال، الصلاة، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فهو مستأنس بالله، يشعر بالأنس، يشعر بالراحة والسكون بذكر الله وعبادته عز وجل. مستوحش، يشعر بالوحشة والغربة والضيق من أن يجلس مع أحد يبعده عن الله، يضيع وقته، يشغله عن إصلاح قلبه وتأمل عيوبه وإصلاح أمراضه ومعالجة ما فيه من نقص وخلل. بل هناك من يملأ قلبه دغلا ودخنا بما يعني يحدثه ويكلمه بما يغر الصدور ويمنع أنواع الخير في القلوب، نسأل الله العافية. مستأنس بربه، مستوحش ممن يقطعه عنه. ولهذا قيل: العارف من أنس بالله فأوحشه من الخلق، شعر بوحشة من الخلق. الخلق هون الخلق الذين يبعدونه عن الله، الذين يشغلونه عن ذكره سبحانه وتعالى، الذين بمجادلاتهم وصراعتهم على الدنيا وكلامهم الباطل وأكاذيبهم بلا شك يشغبون قلبه ويبعدونه عن ربه. فهو يستوحش منهم، يضيق بهم، يهرب منهم، لا يريد كلامهم ولا سماع حديثهم ولا مخالطتهم. يقول العارف من لهذا قيل العارف من أنس من أنس بالله فأوحشه من الخلق وافتقر إلى الله فأغناه عنهم، لأن بالافتقار إلى الله يستغني عن الخلق، لا يحتاج إلى أحد، لأن حاجته كلها أنزلها بالله. وذل لله فأعزه فيهم، وتواضع لله فرفعه بينهم، واستغنى بالله فأحوجهم إليه. كلمات رائعة. العارف من أنس بالله فأوحشه من الخلق وافتقر إلى الله فأغناه عنه. لأنه إذا كان فقيرا إلى الله يطلب من الخلق لي أي حاجة يريدها، يطلبها من الله. الخلق يأتون إليه: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ذل لله فأعزه فيهم، لأنه إذا ذل لله عز وجل فكيف يذل لغيره؟ هو ذل لله عز وجل لا يعبأ بأحد سواه، ومن ذل لله عبده فأعزه الله، وتواضع لله فرفعه بينهم، لم يتكبر ليرتفع، وإنما تواضع لله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه. واستغنى بالله، استغنى بما أعطاه الله من ذكره، من عبادته، من محبته، من الشوق إليه، فأحوجهم إليه، جعل حاجتهم عنده، فهم الذين يأتون إليه لينالوا حاجتهم في دينهم ودنياهم. العارف من أنس بالله فأوحشه من الخلق، وافتقر إلى الله فأغناه عنهم، وذل لله فأعزه فيهم، وتواضع لله فرفعه بينهم، واستغنى بالله فأحوجهم إليه. وقيل: العارف فوق ما يقول، والعالم دون ما يقول. يعني أن العالم علمه أوسع من حاله وصفته، والعارف حاله وصفته فوق كلامه وخبره. وقد ذكرنا الموازنة بين لفظ العلم والمعرفة، ولكن القوم على طريقتهم يقدمون العارف على العالم، وأظنهم يعنون العالم بظواهر بعض العلوم، وليس العالم الذي قال الله عز وجل فيه وأصحابه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلم هو الخشية. لكن يقصدون من علم بعض ظواهر العلم ولم يتهذب بها، فهذا علمه أوسع من حاله، علمه أعلى من حاله، يصف كلاما علميا حسنا، أما حاله فدون ذلك. أما العارف فهو يصف كلاما للناس وحاله أعلى. قال أبو سليمان الدارني: إن الله تعالى يفتح للعارف على فراشه ما لم يفتح له وهو قائم يصلي. الظاهر أنه ما لا يفتح، ما لم يفتح لغيره يعني، أو هو ما لم يفتح له وهو قائم يصلي كثمرة من ثمرات صلاته، لأن صلاة العارف ليست صلاة بلا خشية أو بلا خشوع أو بلا روح. صلاة العارف لن تكون إلا كما وصف الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهو يفتح له فيها أعظم أنواع الفتح، لكن قد يحصل ذلك، قد يوهب ويعطى بعد ذلك، فينادى ويبشر وهو في صلاته، أو يعطى وهو في صلاته، ويأتيه الشيء بعد ذلك. إن كان الحقيقة أن العطايا تنزل أثناء الصلاة، قد تصل بعدها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الأحزاب وهو في يعني في شدة الحال، يعني الظلم والجوع والعطش والبرد والريح، وهو قائم يصلي، فيقول: إنه قد حدث في القوم حدث، من يأتيني بخبرهم ويكون رفيقي في الجنة. إذن وهب النصر وهو في الصلاة. قال عز وجل: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله بشرك بيحيى. نعم أتاه الولد بعد ذلك، لكن أعطي وهو في الصلاة. وقال غيره: العارف تنطق المعرفة على قلبه وحاله وهو ساكت. هذا معنى حسن، أنه في كل أحواله آثار المعرفة بالله عز وجل ظاهرة، حتى يقول تنطق المعرفة، يعني حاله وسكوته يفهم الناس منه ويعرف الناس منه عن ربهم عز وجل دون أن يتكلم، بسمته، بذله، بهيئته، بصمته عن ما يخوض فيه الناس. العارف تنطق المعرفة على قلبه وحاله وهو ساكت. وقال ذو النون: لكل شيء عقوبة، وعقوبة العارف انقطاعه عن ذكر الله. لا شك في ذلك، أن يعني من انقطع عن ذكر الله وابتعد عن عبادته فلا شك أنه يعاقب بذلك. فعقوبة العارف أن يبعد قليلا، أن ينقطع عن الذكر، نسأل الله العافية. وقال بعضهم: رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين. وهذا كلام ظاهره منكر جدا يحتاج إلى شرح. فالعارف لا يرائي المخلوق طلبا للمنزلة في قلبه، كيف يكون عارفا وهو يرائي؟ هذا مستحيل. يقول: وإنما يكون رؤياه نصيحة وإرشادا وتعليما. يعني كلمة لا ينبغي أن تذكر، لأن الرياء إنما ورد مذموما، لكن يقصد بذلك أنه يري عمله للناس لكي يقتدوا به، لكي يكون أسوة لهم في طاعة الله وعبادته. فهذا الذي يظهر العمل، لكن لا ينبغي أن يسمى هذا رياء. هي كلمة مستنكرة فعلا، وإن كان لها معنى ما ذكرنا من أنه يري الناس عمله ليقتدوا به، مثل: إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. بمعنى أنه يظهر ذلك ليقتدي الناس به، وليأخذ ثواب من عمل مثل عمله اتباعا له، فهو يأخذ ثوابا مضاعفا، والله أعلم. يقول: وإنما يكون رؤياه أو رياءه يعني إراءته عمله للناس نصيحة وإرشادا وتعليما ليقتدى به، فهو يدعو إلى الله بعمله كما يدعو إليه بقوله، فهو ينتفع بعلمه وينفع به غيره. وإخلاص المريد مقصور على نفسه، فالعارف جمع بين الإخلاص والدعوة إلى الله، فإخلاصه في قلبه وهو يظهر عمله وحاله ليقتدى به، والعارف ينفع بسكوته، والعالم إنما ينفع بكلامه، ولو سكتوا أثنت عليك الحقائق. ولو سكتوا يعني عن كلامي عليك أثنت عليك الحقائق، حقائق ما في قلبه سوف تدل عليه من خلال عمله وحاله شاء ما با. وقال ذو النون: الزهاد ملوك الآخرة وهم فقراء العارفين. الزهاد ملوك الآخرة، هذا معنى مفهوم، لأن من زهد في الدنيا فهو يكون في الجنة عند الله عز وجل. الزهد من أعظم ما يتقرب به إلى الله، وزهد في الدنيا هانت عنده، راغب في الآخرة، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، صار ملكا. هم فقراء العارفين، الزهاد فقراء العارفين، إما أن كلمة فقراء على سبيل المدح كما هو المعتاد عند القوم، فالزهاد هم صوفية العارفين. أقصد يعني كلمة الفقراء تبقى الصوفية، يعني خاصة العارفين، لأن الزهد إنما يعني يحقق حقيقة المعرفة بالله. من كان عارفا بالله عز وجل فلا بد أن يزهد في الدنيا. أوس فقراء العارفين، يعني العارفين بقى تشبيه يكون آخر، بمعنى إن العارفين كالأغنياء والزهاد أدنى منهم منزلة، فهم الفقراء لأنه ليس عندهم ما عند العارفين من الأحوال والأعمال القلبية التي يعني تقربهم إلى الله عز وجل. سئل الجنيد عن العارف فقال: لون الماء لون إنائه. وهذه كلمة رمز بها إلى حقيقة العبودية، يعني لو الكوبايه دي زرقاء تبص في فيها تلاقي المايه بتاعتها ايه، من بره تلاقيها زرقاء. يقول: وهو ان يتلون بتلون اقسام العبوديه، ف فبينا تراه مصليا إذ رأيته ذاكرا أو قارئا أو معلما أو متعلما أو مجاهدا أو حاجا أو مساعدا للضيف أو مغيثا للملهوف. هي مساعدا للضعيف الله أعلم. لو كانت للضيف تبقى مكرما للضيف. ها عندك للضيف؟ ها أو مغيثا للملهوف فيضرب في كل غنيمة من الغنائم بسهم فهو مع المنتسبين مع المتسببين متسبب، يعني بياخدوا بالأسباب، يعني بيتكسب متكسب مثلهم، متسببين يعني يعمل لأجل أن يكف نفسه عن السؤال فهو متسبب، ومع المتعلمين متعلم، ومع الغزاة غاز، ومع المصلين مصل، ومع المتصدقين متصدق، فهو ينتقل في منازل العبودية من عبودية إلى عبودية، وهو مقيم على معبود واحد لا ينتقل إلى غيره. الشيخ حامد بقى يعني الجنيد ليس قطعا ويقينا، أستغفر الله، لكن الجنيد ليس معروفا بوحدة الوجود. الشيخ حامد بيقول قد فسر الشيخ كلام الجنيد بما في نفسه هو وما يعتقده، وفسره أتباع الجنيد الذين هم أعرفوا بمراده بأنه يريد أن العبد الإناء والرب الماء. صراحة يعني ظلم للجنيد، الجنيد لا يعرف عنه وحدة الوجود ولا الحلول، استغفر الله، تهمة بباطل، لا يجوز أن يتهم الجنيد الذي هو من يعني مشاهير المتصوفة أهل السنة وأثنى عليه أهل العلم، يتهم بالباطل من كلام من انتسبوا إليه زورا، يقال أن هذا أهم أعرفوا بمراده، لا هذا ظلم. قال يحيى بن معاذ العارف كائن بائن، يفسر على وجوه، منها أنه كائن مع الخلق بظاهره بائن عنه بسره وقلبه، ده أحسن المعاني، كائن معهم يعني عايش معهم بيتعامل معهم بحسن المعاملة، ولكن بائن بمقصده بحقيقته بحاله، هم لهم إرادات دنيوية وهو منفصل عن هذه الإرادات بإرادة الله عز وجل والدار الآخرة، ومنها أنه كائن بربه بائن عن نفسه، كائن بربه مستعينا به عز وجل، بائن عن نفسه، منفصل عن نفسه، لا يعمل لحظها، منفصل عن نفسه، قد تخلص من إرادات النفس الأمارة بالسوء وأحوالها، ومنها أنه كائن مع أبناء الآخرة بائن عن أبناء الدنيا، كائن مع أبناء الآخرة أي الأحياء الذين يريدون الدار الآخرة يعملون للآخرة، كائن معهم يبقى أصدقاء وأصدقاء معينين على طاعة الله، بائن عن أبناء الدنيا، بائن عن أهل الدنيا، منفصل عنهم، لا يصحبهم إلا فيما لا بد منه أو لدعوتهم إلى الله، ومنها أنه كائن مع الله بموافقته، بائن عن الناس في مخالفته، يفارق الناس أي يخالفهم فيما هم فيه من الباطل، كائن مع الله بيوافق شرعه، ومنها أنه داخل في الأشياء خارج منها، فإن من الناس من هو داخل فيها لا يقدر على الخروج منها، ومنهم من هو خارج عنها لا يقدر على الدخول فيها، والعارف داخل فيها خارج منها، يعني لا يأسره شيء، ولعل هذا أحسن الوجوه، من الناس من هو داخل فيها في الأشياء لا يقدر على الخروج منها، دخل في شيء يشغله تماما يستحيل عليه أن يتركه، عاداته وتقاليده وماله وأولاده دخل فيهم فلا يستطيع أن يخرج عنهم، ويعني لا يستطيع أن يستغني عن دنياه بهذه الطريقة، ومنها من هو خارج عنها لا يقدر على الدخول فيها، يعني شيء معين لا لا ليس عنده إقدام ولا قدرة على أن يغير حاله وليدخل في أمر جديد، ليس عنده همة أن يدخل في أمر جديد. المؤمن سهل عليه أن يأتي أشياء ويتركها طالما أن الله عز وجل قد أمره بذلك. وقال ذو النون: علامة العارف ثلاثة: لا يطفئ نور معرفته نور ورعه، لا يطفئ نور معرفته نور ورعه، ولا يعتقد باطنا من العلم ينقضه عليه ظاهر من الحكم، ولا تحمله كثرة نعم الله على هتك أستار محارم الله. وهذا من أحسن الكلام الذي قيل في المعرفة، وهو محتاج إلى شرح. فإن كثيرا من الناس يرى أن التورع عن الأشياء من قلة المعرفة، فإن المعرفة متسعة الأكناف واسعة الأرجاء، فالعارف واسع موسع، والسعة تطفئ نور الورع. يقول إن السعة إنه في أشياء كثيرة طلب عنده معرفة فهو يوسع على الناس، وهو أصلا يعيش في سعة. والسعة تطفئ نور الورع، الورع بيتوقف عن كثير من الأشياء تمنعه أن يختلط أن يأخذها. يقول: فالعارف لا تنقص معرفته ورعه، بل لا يزال ورعا رغم المعرفة، ولا يخالف ورعه معرفته. قال: كما قال بعضهم: العارف لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله في القدر. أعوذ بالله، هذا صدق من قال أن هذا بعض الملاحدة، ولا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله في القدر، إنه يجعل إن المنكرات دي كلها بقدر الله يوم لا ينكرها. طب ده من ضمن هذا الشرك بالله، ما هو ولو شاء الله ما أشركه، ولا ينكر الشرك بالله، يراه معروفا يراه بلا بأس به، ده شرك ولا دولة. يقول: فعنده أن مشاهدة القدر والحقيقة الكونية هو غاية المعرفة، وإذا شاهد الحقيقة عاذر الخليقة، لأنهم مأسورون في قبضة القدر، فمن يعذر أصحاب الكبائر والجرائم بل أرباب الكفر فهو أبعد خلق الله عن ورع، بل ظلام معرفته قد أطفأ نور إيمانه. الأولى أن يقال: ظلام جاهليته قد دل على أنه قد أطفأ نور الفطرة. كلام حسن فعلا. المقصود طبعا ظلام المعرفة المدعاه أطفأ نور إيمانه، أصلا مبقاش عنده نور، مبقاش عنده إيمان، لأن هو يعني لا ينكر ما أنكره الشرع، ما أنكره رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك العارف لا يخالف ورعه معرفته، بمعنى أن المعرفة لا تلغي الورع، تخليه يشوف المنكرات ما فيهاش حاجة، نعوذ بالله. وقوله: باطن العلم لا يعتقد باطنا من العلم ينقضه عليه ظاهر الحكم، يشير به إلى ما عليه المنحرفون ممن ينسب إلى السلوك، فإن لهم أذواق، فإنه يقع لهم أذواق ومواجيد وواردات تخالف الحكم الشرعي، وتكون تلك معلومة لهم لا يمكنهم جحدها، فيعتقدونها ويتركون بها ذاق الحكم، إنه مذاق حاجة معينة ما يلتفتش لظاهر الشريعة. يقول: هذا كثير جدا، وهو الذي انتقد أئمة الطريق على هؤلاء وصاحوا بهم من كل ناحية وبدعوهم وضللوهم به. لأن الأذواق والمواجيد لابد أن نعرضها على نصوص الكتاب والسنة، وجد شيئا يخالف، رغم أنه وجد راحة ولذة فيه، زي واحد على سبيل المثال يقول لك: أصلا رحت عند الحسين ولقيت نفسي مستريح جدا وذاق راحة نفسية، فيقوم بقى يترك نصوص السنة في: لا تتخذ القبور مساجد، ولعن الله الذين صار اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ويقوم يقول: أنا بس مستريح نفسي. واحد يسمع السماع وهو هو هو يقول لك: أنا وجد قلبي مع الذكر باللفظ المبهم. نقول له: ده بدعة ضلالة منكرة، ما فيش حاجة اسمها ذكر باللفظ المبهم، هو ده محدث، فمن فعل ذلك فهو يعني ترك ظاهر الحكم. لذلك في الأشياء البسيطة بقى في أشياء أكثر من ذلك أعتقد باطنا من اعتقادات الكفرية في مسائل القضاء والقدر في الجبر والاختيار، اللي زي اللي فات اللي هو لا ينكر منكرا، أو يعتقد وحدة الوجود ويقوم يسكت، أو يقول يدعي أنه يسكت عشان ظاهر الحكم، الناس اللي مش فاهمة بقى هتنكر عليه فبيسكت، نعوذ بالله. لا، ده هو لا يعتقد أصلا شيئا باطنا يخالف ظاهر الأدلة، ظاهر الأحكام الشرعية. يقول وقول ولا تحمله كثرة نعم الله على هتك أستار محارم الله، كثرة النعم تطغي العبد. تطغي كثيرا من العباد، يعني كثرة النعم تطغي العبد وتحمله على أن يصرفها في وجوهها وغير وجوهها، وهي تدعو إلى أن يتناول العبد بها ما حل وما لا يحل. وأكثر المنعم عليهم هي من نعم الدنيا، يعني لا يقتصرون في صرف النعمة على القدر الحلال، بل يتعداه إلى غيره، وتسول له نفسه أن معرفته بالله ترد عليه من تهبته منهم أيدي الشهوات والمخالفات. يقول عشان أنا عارف يبقى مهما حصل من الشهوات والمخالفات هرجع تاني. ويقول العارف لا تضره الذنوب. هنا بقى بدأ يصل إلى أنواع الانحلال. يقول العارف لا تضره الذنوب كما تضر الجهل، نعوذ بالله، بل تضره أعظم الضرر لأنها تقطعه عن ذكر الله. وربما يسول له أن ذنوبه خير من طاعة الجهال، أي زي الكلمات لو حد ما فهمهاش صح، رياء العارفين خير من إيه؟ من إخلاص المريدين. لو ما يفهمهاش صح يقول لك بس خلاص ده لو هو عارف وراء يبقى أحسن، من يبقى الذنوب بتاعته أحسن. وزي واحد ما يفهمش إيه حسنات الأبرار سيئات المقربين، يقوم يقول لك المقربين لما يقوم سيئات بتكتب لهم إيه حسنات، هو افتكر نفسه خلاص وصل فسيئاته هتكتب له إيه. ليست ليس الأمر كذلك. يقول وهذا من أعظم المكر. ربما يسول له أن ذنوبه خير من طاعة الجهال، وهذا من أعظم المكر، والأمر بضد ذلك، فيحتمل من الجاهل ما لا يحتمل من العارف. وإذا عوقب الجاهل ضعفا عوقب العارف ضعفين، وقد دل على هذا شرع الله وقدره. قدره يعني حاجات المشاهدة، إن العالم لما يعاقب عقوبة بالغة، كما ولهذا كانت عقوبة الحر في الحدود مثلي عقوبة العبد، ضعف عقوبة العبد. وقال تعالى في نساء النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فإذا أكملت النعمة على العبد فقابلها بالإساءة والعصيان كانت عقوبته أعظم، فدرجته أعلى وعقوبته أشد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. لا يوجد درس غدا، في درس في كم حمادة والخطبة في الغربية إن شاء الله. كيفية المسحة على الرأس في الوضوء للنساء كالرجال، لكن لا يلزمها أن تمسح على ما نزل الحمد لله. لا يلزمها أن تمسح ما نزل عن الرأس من الشعر، يعني تمسح رأسها لغاية القفة، لغاية أول القفة. طب هي شعرها طويل لغايه ظهرها، يعني زي ما هاش تمسح الا ايه الى القفا، تبدا مقدم الراس ترده الى القفا ثم ترده، ولا يلزمها ان تمسح ما نزل. ها، يمكن ان تمسح على الخف على الخمار مع الناصيه، او اذا كانت لبسته على طهاره وتلتزم فيه بضوابط المسح على الخفين قياسا تمسح على الخمار فقط. ما هو الحد الفاصل بين الاحتياط الذي يؤدي للضيق والشدة والتساهل في الترخص وتتبع الزلات؟ الاحتياط الذي يؤدي إلى الضيق والشدة في أن كل قول قيل يحاول أن يعتبره حتى ولو كان بلا دليل، لأن عالما قد قال به أو مذهبا قد ذكر فيه، هذا يشدد على نفسه. أما الترخص الذي فيه التساهل الذي يبحث عن رخص العلماء وليس عن رخص الشرع، هذا طرف وهذا طرف، لكن الذي يحتاط لأن الشرع قد حذر من شبهات في باب معين كالربا أو وأخذ الرخص الشرعية التي عليها الدليل، لم يكن لا متساهلا ولا متشددا. هل يصح أن يجهر الإمام في صلاته عند القراءة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين يعني عند القراءة في الصلاة إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا؟ هذا ليس من السنة، وإن كانت لا تبطل به صلاته لأنه دعاء، لكن ليس هذا من السنة. يقول عند سؤاله لما تفعل ذلك قال كذلك في مسارد الجمعية الشرعية يفعلون، هو تقليد وخلاص. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ولم يكن في كل موطن يتوقف ويصلي عليه الصلاة والسلام. ها؟ صلوا عليه وسلموا تسليما، احنا بنصلي عليه في آخر الصلاة كان وكيف نصلي عليك. إذا قال صلوا عليه وسلموا تسليما ووقف بعدها يصلي عليه، وإن كان هذا الأرجح عندي أنه في النفل. يمكن أن يجهر أن يسمع الناس ويعلمهم، ويمكن أن يقول سبب. مدرسة ثانوي عام مشترك حكم قراءة الفتاة للقرآن في الإذاعة، أخطر لهم ألا يفعلوا الإنشاد. لا بين الحرام والمكروه على حسب تحسين الصوت والفتنة التي تقع. أنا بتكلم على الإنشاد، التجويد لا ينبغي أن تقرأ بصوت مرتفع في الميكروفون. أنا أقول لا ينبغي أن تقرأ القرآن بصوت مرتفع في الميكروفون، النساء ليس لهن رفع الصوت. إذا كانت المرأة التي تأم المصليات لا تجهر بالقراءة، فكيف بأن يكون مشترك بقى وسط قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما التسبيح من نابه شيء في الصلاة فليسبح، إنما التصفيق للنساء. إذا كان هي وسط الرجالة مش مشروع لها أنها تقول الإمام إيه سبحان الله، تسقف بس. فهذا والله قولوا قولي هذا، استغفر الله.